بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين المقوت رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن ما إذا شئت سهلا. اللهم فعل بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما فقهنا وعلمنا واجتنب الى سيد الامام ابي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي من كتاب السنن في كتاب الحدود ذكر الاختلاف على الزوجين هذا حد السرقه الذي يجري في القطع. اخبرنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن حفص بن حسان عن الزوجين عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع أنبأنا هارون مساعد قال حدثنا خالد بن زياد قال حدثنا قاسم بن بدرور عن يونس عن الجهاد أخبرني عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد إلا في كنة المجان ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا. أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حدان بن موسى قال حدثنا عبد الله بن يونس عن الزهري قال قالت عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع يد الزائد في ربع دينار. قال الحارس المسكين قراءة علينا نسمع بالجواهر عن يونس عن الشهاد عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار في ربع دينار فصاعدا. أخبر الحسن محمد قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. أخبر سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله عن معمر عن الشهاب عن عمرة عن عائشة قال تقطع يد في ربع دينار فصاعدا. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد عن سفيان الثوري عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتيبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدا. أخبرنا الحسن محمد قال حدث عن الوهاب عن سعيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. أخبرنا يزيد محمد بن فضيل قال أبان مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وكذا مربوطة بالسكون هي لغة التنين بينما لغة الحجاز بالضم. أخبر سويد بن نصر قال أبان عبد الله عن يحيى بن سعيد عن عمرة أن سمعت عائشة تقول اقطع في ربع دينار فصاعدا. قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب من حديث يحيى. أخبر محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت القطع في ربع دينار فصاعدا. أخبر قتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن ربه ورزيق صاحب أيلة أنهم سمعوا عمرة عن عائشة قالت القطع في ربع دينار فصاعدا. قال حارث مسكين قراءة غريبة أنا أسمع من القاسم قال حدث مالك عن أحد سعيد عن عمرة عن عائشة قالت ما طال علي ولا نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا. ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد عبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث. أخبر أبو صالح عمر بن الزبور قال حدثنا أبي حازم عن يزيد بن عبد الله عن أبي بكر محمد عن عمرة عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. أخبر أحمد بن عمرو بن الشعث قال حدثنا ابن وهب قال أخبر عبد الرحمن بن سليمان عن أبي بكر محمد بن حزم عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الأول. قال حدث عن سليمان عن أبي سليمان عبد الرحمن بن سليمان عن سليمان في السنن الكبرى عند التقريب في التقريب شيطان السنة الكبرى من عائشة كمان الكبرى في الكبرى في الكبرى سلمان. إذا عبد الرحمن سلمان في الكبرى عن أبي بكر محمد بن حزم عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حارث بن مسكين. نعم في عندك عن ابن الهاد؟ لا ما في عندي ابن الهاد حتى هون عن مين هذا؟ ثبت على ابن جبير والتصويب من السنة الكبرى. السنة الكبرى في عبد الهاد و أبي السيدة عائشة. نعم عن أبي بكر غير أبي بكر. بين أبي بكر وعمر مهين. لا في سلمان بعد سلمان بشر. الكبرى سلمان عبد الملك هام. نعم. بالتحت كمان. أظن أنه يبعد إذا كان هو نفسه رجل عبد الملك من طبقة كبار التابعين إلا إذا كان هذا من أبناء وأحفاد. وعن ملتي يعني من تحت الأشراف وقد ذكر فقط تحت الأشراف أن السبط الموجود بمشكلة سهل من يعني هون شوف السنن الكبرى التي طبعت أول ما طبعت لعله ما يكون موجود فيها بعدين هي أداة لأن هون عم يهزوها للتحفة وعم يهزوها لها بابا انا ما ادري زي يزيد بن عبد الله بن اسامه ابن اخي عبد الله بن شداد من هذا عبد الله بن شداد هذا يقول عنه الحافظ ابن حجر له رؤيا فلذلك يبعد كثيرا انه ابو بكر محمد بن عمرو بن حزم يروى عنه لان له رؤيا هذا له رؤيا وليست له روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن شداد هذا ابن اخوه هذا ابن اخوه هذا يجلسكم قال الحارس المسكين قراءة عبد الله بن عبد القادر قال حدثني مالك عن عبد الله بن محمد بن بكر عن عمرة قال فقالت عائشة القطع في رؤية نار فصاعدا أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدث عبد الله بن مسلم قال حدث عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي رجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا يد السابق السابق في ثمن اللجان وثمن اللجان ربع دينار أخبرني يحيى بن يوسف قال حدثت أبو إسماعيل قال حدثني حمزة بن كثير أن محمد بن عبد الرحمن حدث عن عمرة عن عائشة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدث عبد الوارث قال حدث عن حسين عن جحد بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن ثم ذكر كذبة معناها عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني قال حدثنا عبد الرحمن بن بحر أبو علي قال حدثنا مبارك بن سعيد عن أبي كثير قال حدثنا عكرمة أن امرأة أخبرته أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في اللجان حدثنا مبارك بن سعيد ولا سعيد هذه مبارك بن سعيد حدثنا سعيد في التحفة سعيد في الكبرى ظاهرة التحفة تبعك الكبرى تبعك صلح من هون للتحفة هيك ظني هذا غلبة الظن عندكم صحيح أنها امرأة شو عندها؟ عندي بعد حدثني عكرمة أن امرأة إيه أنا عندي أقول متفق كمان أن امرأته فرأيت أنها عائشة الكبرى هيك امرأته كمان إذا في التحفة مباركة لسعاد بدأ سعيد و حدثنا عكرمة بعد مبارك بن سعد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عكرمة أن امرأته في السنة في التحفة أخبرت أن عائشة أبو المؤمنين أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في اللجان حدثنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن إسحاق عن زيد بن أبي حبيب أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه أن سليمان بن يسار حدثه أن عمرة بنت ندى عبد الرحمن حدثته أن سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع اليد السابقة في مدينة اللجان قيل لعائشة ما ثمن اللجان ما ثمن اللجان قالت ربع أخبرني أحمد بن عمرو الشرح قال حدثنا سليمان قال أخبرني مخرمة عن أبي عن سليمان يسار عن عمرة عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السابق إلا في ربع دينار فصاعدا أخبرني هارون وعبد الله قال حدثنا قدامة محمد قال أتانا مخرمة عن أبي قال سمعت عثمان بن أبي الوليد مولى الأحنفيين يقول سمعت عمرة بن الزبير يقول كانت عائشة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يده إلا في اللجان أو ثمنه أخبر أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا القدامة بن محمد قال أخبرنا مخرمة بن بكير عن أبي قال سمعت عثمان بن أبي الوليد يقول سمعت عمرة بن الزبير يقول كانت عائشة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد إلا في اللجان أو ثمنه وزعم أن عروة قال اللجان أربعة دراهم قال سمعت سليمان يسار يزعم أن سمع عمرة تقول سمعت عائشة تحدث أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الحديث قال حدثنا نعمة عن قتادة عن عبد الله بن الدناج عن سليمان يسار قال لا تقطع الخمس إلا في الخمس. قال همام فلقيت عبد الله الدناج فحدثنا سليمان يسار قال لا تقطع الخمس إلا في الخمس. أخبرنا سويد بن النصر قال أتانا عبد الله بن هشام يروي عن أبي عائشة قالت لم تقطع يد سالقة في أدم حجفة أو ثلث بكل واحد منهما جثمة. أخبرنا محمد السنة قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عيسى عن الشعبي عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة خمسة دراهم. يكتب محمد بن هشام وبالكبرى كما محمد بن هشام لعله يكون اصح لانه ابن مسلم قد اخطأ على استاذه وعن واخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاويه قال حدثنا سفيان عن مصروع بن مشاهد عن عطاء عن اين قال لن نقطع كبير صلى الله عليه وسلم اذا تجنب التجنب بني المسلم يما اذا الدينار. اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصروع بن مشاهد عن اين قال لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن المجن وقيمته يما اذا الدينار. اخبرنا ابو الاسد بن ابي سابولي قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن مصروع عن حكم مشاهد عن ايمن قال لم تقطع اليد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في زمن المجن وقيمة المجن يومئذ دينار. حدثنا محمد بشار قال حدثنا عن الله بن داود عن ابي صالح عن مسؤول عن حكم المجن وعطاء عن ايمن قال لم تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في زمن المجن وثمنه يومئذ دينار. اخبرنا هارون عن الله قال حدثنا سليمان قال اتاه الحسن الوحيد عن المنصور عن حكم العطاء ومجاهد عن أيمن قال يقطع السابق في زمن المجن وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أو عشرة دراهم. أخبر علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن بن أم أيمن يرفعه وقال لا تقطع له إلا في زمن المجن وثمنه يومئذ دينار. أخبر قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن قال لا يقطع السابق في أقل من ثمن المجن. أخبر عبد الله مسعد إبراهيم سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن عبد إسحاق قال حدثنا عبد الشعيب أن عطاء بن أبي رباح حدثنا أن عبد الله بن عباس كان يقول ثمنه يومئذ عشرة دراهم. أخبر يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء بن عباس مثله وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومه عشرة دراهم. أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد سلمة قال حدثني ابن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء المرسل. أخبرنا حميد بن مسعد عن سفيان وابن حبيب عن العارجاني وهو عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال أجل ما يقطع فيه ثمن المجن قال ثمن المجن يومئذ عشرة دراهم. قال أبو عبد الرحمن وأيمن الذي تقدم ذكره من الحديث ما أحدث أن له صحبة وقد روي عنه حديث آخر يدل على ما قلناه. حدثنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الملك حاوى أنبأنا عبد الرحمن بن محمد سلام قال أنبأنا إسحاق هو الأزرق قال حدثنا أبي عبد الملك عن عطاء عن أيمن مولى بن الزبير وقال خالد في حديث مولى الزبير عن تبيع عن كعب قال ما توضأ فأحسن وضوء ثم صلى وقال عبد الرحمن فصلى العشاء الآخرة ثم صلى بعد أربع ركعات فأذن وقال سوار يتم ركوعهن وسجودهن ويعلم ما يختبئ وقال سوار يقرأ فيهن كن له بمنزلة في ليلة القدر. أخبر عن عبد الحميد محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا جليل عن عطاء عن أيمن مولى بن عمر عن تبيع عن كعب قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم شهد صلاة العدمة في جماعة ثم صلى إليها أربعا مثلها يقرأ فيها ويتم ركوعها وسجودها فكان له من الأجر مثل ليلة القدر. أخبرنا خلاد بن أسلم عن عبد الله بن إدريس عن محمد إسحاق عن عبد الشعري عن أبي عجبي قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم. الثمن المعلق يسرق. أخبرنا قتيبة قال حتى وعوان عن عبد الله بن الأحمد عن عبد الشعيب عن أبي عجبي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم تقطع اليد قال لا تقطع اليد في ثمن المعلق فإذا ضمه الجبين قطعت في ثمن المجن ولا تقطع في حريسة الجبل فإذا آوى المراحة قطعت في ثمن المجن. الثمن يسرق بعد أن يؤويه الجبين. أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن علي بن عجان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن السبب المعلق فقال ما أصاب من ذي حاجة من غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق شيئا منه بعد أن يرويه للجريم فبلغ ثمنا بجنب فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة قال حارس مسلم قراءة علي وأنا أسمع عن ابن وهب قد أخبرنا عبد الحارس هشام سعد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عبد الله بن عمر أن رجلا خزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في حارسة الجبل فقال هي ومثلها والنكال وليس في شيء من الماشية القطع إلا فيما أواه المراح فبلغ ثمن المجن هي ومثلها والنكال وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما أواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع ديت وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله وجلدات نكال قال يا رسول الله كيف ترى في الثمن المعلق قال هو ومثله معه والنكال وليس في شيء من الثمن المعلق القطع إلا فيما أواه الجريم فما أخذ من الجريم فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله وجلدات نكال باب ما لا قطع في اخبرنا محمد خالد بن خليل قال حدثنا ابي قال حدثنا سلمة يعني عبد الملك العوصي عن الحسن وهو ابن صالح عن الحديث السعيد عن قاسم محمد بن ابي بكر عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كسر أخبرنا عمرو بن علي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كسر أخبرني يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كسر أخبرنا عبد الرحمن محمد سلام قال حدثنا معاوية عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كسر أخبرنا عبد الحميد محمد قال حدثنا المخرج قال حدثنا سفيان عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كسر أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ابن معين عن سفيان عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كسر أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله وابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع قال عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه وفي عن رافع بن خديج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كسر أخبر قتيبة قال حدثنا ليس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كسر والكسر الجماع أخبر محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز محمد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي ميمون عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كسر قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ أبو ميمون لا أعرفه أخبر الحسين بن منصور قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رجل من قومه عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كسر أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشير قال حدثنا يحيى بن سعيد أن رجلا من قومه حدث عن عمه عن عمد له أن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كسر أخبرنا عمد ليس عمد أتكون عمد هيك التحفة في الكبرى تحديده كمان عن عمد له أن رافع بن خديج في الكبرى عن عمد له أخبر عبد عبد الصمد بن علي عن مخدر عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا متهد ولا مختلف قطع لم يسمعه سفيان من أبي الزبير أخبر محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود وضع ضد الحفر بذي الحفري أظن الله عنه الحفري هو من المنطر الذي عنده في ضمه حتى لا فتحه عن سكان بن جبير عن ابن جبير عن أبي جبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على خائن ولا متهد ولا مختلس انقطع ولم تسمعه أيضا بن جبير من أبي جبير. أخبرنا عن إبراهيم محسن عن الحجاج قال قال ابن جبير قال أبو جبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المختلس انقطع. أخبرنا إبراهيم بن حسن عن الحجاج قال قال ابن جبير قال أبو جبير قال جابر ليس على الخائن انقطع. قال أبو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث عن ابن جبير عيسى بن يونس والفضل بن موسى وابن وهب محمد ربيع وخالد بن يزيد وسمرة بن سعيد البصري ثقة قال ابن أبي صفوان وكان خير أهل زمانه فلم يقل أحد منهم حدثني أبو الزبير ولا أحسبه سمعه من أبي الزبير والله تعالى أعلم. أخبر خالد بن روح الدمشق قال حدثني يزيد يعني ابن خالد يعني ابن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب عن مضبوطة بالكسر حصول فتح موهب قال حدثنا شبابا عن المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مختلس ولا متهب ولا خائن انقطع. أخبر محمد بن علاء قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال ليس على خائن انقطع. قال أبو عبد الرحمن أشعث بن سوار ضعيف. باب قطع الرشق من الزابة بعد اليد. أخبر سليمان بن سلم المصاحفي البلخي قال حدثنا نضر بن شميس قال حدثنا حماد قال أنبأنا يوسف عن حارث بن حاطب أن رسول الله أتي بالرشق فقال اقتلوه فقال يا رسول الله إنما سرق فقال اقتلوه قال يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوا يده قال ثم سرق فقطع رجله ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها ثم سرق إلى الخامسة فقال أبو بكر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال اقتلوه ثم دفعوا إلى فتنة من قريش ليقتلوه منهم عبد الله بن الزبير وكان يحب الإمارة فقال أميروني عليكم فأمروا عليهم فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه. باب قطع اليدين والرجلين من سارق. أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي بن عقيل قال حدثنا الجبي قال حدثنا مصعب بن سارق عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله قال جاء بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقال يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوا فقطع ثم جاء به الثانية فقال اقتلوه فقال يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه فقطع فأتي به الثالثة فقال اقتلوه قال يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه ثم أتي به الرابعة فقال اقتلوه قال يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه فأتي به الخامسة قال اقتلوه قال جابر فانطلقنا به إلى مرداد النعم وحملناه فاستلقى على ظهري ثم كشر بيديه ورجليه فاصطدع ذو الإبل ثم حمل عليه الثاني ففعل مثل ذلك ثم حمل بالثالثة فرميناه بالحجارة فقتلناه ثم ألقيناه في بئر ثم رمينا عليه بالحجارة. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بقوي في الحديث الله تعالى أعلم. القطع في السفر. أخبر عبد الرحمن قال حدثني بقية قال حدثني نافع بن يزيد قال حدثني حيوة بن شريح عن عياش بن عباس عن زنادة بن أبي أمية قال سمعت بسر بن أبي أفطاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في السفر. أخبرنا الحسن بن مدر قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر وهو ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سبق العبد فبيعه ولو بنشر. قال أبو عبد الرحمن عمر بن أبي سلمة ليس بقوي في الحديث. حد البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغ الرجل برأى أقيم عليهم الحد. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا الشعبة عن عبد الملك بن عمير عن عطية أنه أخبره قال كنت في سبي قريظة وكان يوم ضار فمن خرج شعرته قتل ومن لم تخرج استحيي ولم يقتل. تعليقه بالسارق في عنق. أخبرنا سويد النصر قال أبان الله عن أبي بكر بن علي عن الحجاج عن القول عن المحيرين قال سألته فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه قال سنة قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم السارق وعلق يده في عنقه. أخبر محمد الشاب قال حدثني عمر بن علي المقدمي قال حدث الحجاج عن القول عن عبد الرحمن بن المحيرين قال قلت بفضالة بن عبيد أرأيت تعليق اليد في عنق السارق من السنة هو؟ قال نعم أتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سارق فقطع يده وعلقه في عنقه. قال أبو عبد الرحمن الحجاج بن أطفال ضعيف ولا يحتج بحديثه. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا حسان بن عبد الله قال حدثنا مفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد قال سمعت سعد بن إبراهيم حدث عن السور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد. قال أبو عبد الرحمن وهذا مستدل وليس بجانب.

فما زال يقول أذنه مرارا ويقول له أذنه حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا محمد أخبرني ما الإسلام. قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. قال إذا فعلت ذلك فقد أسلمت. قال نعم. قال صدق. فلما سمعنا قال الرجل صدقت أنكرناه. قال يا محمد أخبرني ما الإيمان. قال الإيمان بالله وملائكته والكتاب والنبيين وتؤمن بالقدر. قال فإذا فعلت ذلك فقد آمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال صدق. قال يا محمد أخبرني ما الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإذا لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدق. قال يا محمد أخبرني متى الساعة. قال فنكث فلم يجد شيئا ثم أعاد فلم يجد شيئا ثم أعاد فلم يجد شيئا وارفع رأسه. فقال من مسؤول عنها بأعلم السائل ولكنها علامات تعرف بها إذا رأيت رعاء البهمة البهمة يتطاولون في الدنيا ورأيت الحفاة العراة ملوك الأرض ورأيت المرأة تلد ربها خمس لا يعلمها إلا الله إن الله عنده علم الساعة إلى قوله إن الله عليم خبير. ثم قال لا والذي بعث محمدا بالحق هدى وبشيرا ما كنت بأعلم به من رجل منكم وإنه بجبريل عليه السلام نزل في سورة لحية الكلبي. أنا عندي مضموم بهم عندكم مسكنة على كل حال هنا ذاكر اسمي بضمتين وكل شيء مضموم الوسط يمكن تذكيره تخفيفا. تأويل قولي عز وجل قال لك الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أخبر محمد عبد العالى قال حدثنا محمد وموسو قال معمر وأخبرني الزهري عن عامر سعد بن وقاص عن أبي قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا. قال سعد يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم حتى أعاد سعدا ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطيه شيئا مخافة أن يكذبوا في النار على وجوههم. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا هشام عبد الله قال حدثنا سلام بن مطيع قال سمعت معبر عن زوري عن عابد سعد عن سعد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم قسما فأعطى نفسه منع آخرين. فقلت يا رسول الله أعطيت فلان ومنعت فلان وهو مؤمن. قال لا تقل مؤمن وقل مسلم. قال ابن شهاب قال بالإعراب أمين. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن نافع بن جبير بن مطعم عن بشر بن سحيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي أيام التشريق أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وهي أيام أكل وشرب. صفة المؤمن. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليل عن عجلان قعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويليه المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. صفة المسلم. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن إسماعيل عن عامر عن عبد الله بن عمر هنا أنا مع الضيق في الكبرى وأبو داود والبيهقي عمر ولعل أصح عبد الله بن عمر المشهور أنه راوي هذا الحديث مع عبد الله بن عبد الله في الكبرى وأبو داود والبيهقي عمر ولعل أصح. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويلهم المهاجر من هجر معناه الله عنه. يعني عندهم عمر يعلق انه في الكبرى وابي داود البيهقي عمر البخاري يمكن جاء بغير لفظ اي الاسلام خير اما بين لفظ حتى بالاحلى نقص المصطفى طبعا في احد بيشتغل المصطفى طبعا انا ما انا بسد هيك لانه هذا اللي مطلع النسخه او اللي كاتبها نسخه المصطفى شاف انه عبد الله بن عمر مو بن عمر. أخبرنا حفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة واستقبل قبلة فإذا بها حسنة فذلكم المسلم. حسن إسلام المرء. أخبرنا أحمد بن معلم يزيد قال حدثنا صفوان الصالح قال حدثنا الوليد قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عطاء بن يسار عن سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف السيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها.

فمنهم من أخذته نار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخشونه فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا قال ويقول أخرج من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان ثم قال من كان في قلبه وزن نصف دينار حتى يقول من كان في قلبه وزن ذرة قال أبو سعيد فمن لم يصدق فليقرأ هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إله عظيمة أخبر محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثني يعقوب بن إبراهيم السعد قال حدثني أبي عن صالح بن كساء عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة بن سهل أبو أمامة بن سهل أن سمع أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ السدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعُذر علي عمر الخطاب عليه خميس يزوره قال فماذا أول ذلك يا رسول الله قال الدين أخبرنا أبو داود قال حدث جعفر بن عون قال حدث أبو عميس عن قيس بن مسلم عن قال ابن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر الخطاب فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤون لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر إني لأعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات في يوم جمعة علامة الإيمان أخبر أحمد بن السعادة قال حدثنا بشريع بن المفضل قال حدث شرع قتادة أن سمع أنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخبرنا الحسين بن حريث قال أبانا إسماعيل عن عبد العزيز حاوى أبانا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين أخبرنا عمران بن بكر قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد مما حدثنا عبد الرحمن بن هرمز مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده أخبر إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر قال حدثنا شعبة حواء أنباءنا حميد بن سعد قال حدثنا بشر قال حدثنا شعبة قتادة قال سمعت أنس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حميد بن مسعد في حديثه ان النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه اخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو اسامه عن حسين وهو المعلم عن قتاده عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه من لقيه أخبرنا يوسف بن عيسى قال أنبأنا الفضل موسى قال أنبأنا الأعمش عن علي عن الدر قال قال علي إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا محسن أخبرنا إسماعيل المسعود قال حدثنا خالد يعني بن الحارث عن شعبة عن الله بن عبد الله بن الزبير عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الأنصار آية الإيمان وبغض الأنصار آية النفاق عن الزبير الكبرى في جبل لما تبين أنت ما عندك هذا كله ما عم تبيع دماء ما تبيع الموضوع طيب إذا مراجعة من أداء في بعض النسخ عم يقولوا جبل بدل زبير فبنشوفه إن شاء الله علامة المنافق أخبار بشوف بخاري قال حدثنا محمد جعفر عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن نسوق عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة من كل فيه كان منافقا وكان فيه خصبة من الأربع كان فيه خصبة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر هذا عم الإمام مالك عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية النفاق ثلاث إذا حدث كذب إذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أخبرنا غزة بن عبد الأعلى قال حدثنا وفي عن أعمش عن علي بن سالم عن زيد بن خبيش عن علي قال عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق أخبر عمرو بن يحيى بن الحاج قال حدثنا معافى قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي وائل قال قال عبد الله ثلاثة من كنا فيه فهو منافق إذا حدث كذب وإذا اؤتمن أخان وإذا وعد أخلف من كان فيه واحدة منهن لم تزل فيه خصلة من النفاق حتى يتركها قيام رمضان أخبر قتيبة قال حدثنا سفيان عن سوري عن سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبر قتيبة عن مالك عن هشام حاول حارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن القاسم قال حدثنا مالك عن هشام عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرنا محمد إسماعيل قال حدثنا أبوان محمد أسماء قال حدثنا زويري عن مالك عن زوري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام ليلة القدر حدثنا ابن الأشعث قال حدثنا خالد عن ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الزكاة أخبرنا محمد سلمة قال حدثنا مقاتل عن مالك قال حدثني أبو سهيل هذا كمان عنه عن أبي أنه سمع طلحة بن عبد الله قل جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر بأس يسمع لوين وصوتهم ولا يفهم ما يقول حتى دنا فإذا ويسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في يوم الليلة قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فأبى الرجل ويقول لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. هذا عم الإمام الجهاد. أخبر قتيبة قال حدث ليس عن سعيد عن عطاء بن ميناء سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابتدم الله لمن يخرج في سبيل الله يخرجه إلى الإيمان به والجهاد في سبيله أنه ضامن حتى أدخله الجنة بأيهما كان إما بقتل وإما وفاة أو أن يوده إلى مسكنه الذي خرج منه ينال ما نال من أجر أو غنيمة. أخبر محمد بن قدامة قال حدثها جرير عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله عز وجل من خرج في سبيل الله يخرجه إلى الجهاد في سبيله وإيمان به وتصديق برسله فهو ضامن أن أدخله الجنة وأرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نال ما نال من أجل أو غنيمة. أداء الخمس. أخبر قتيبة قال حدث عباد وابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء إن نأخذ عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فاجتمع لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وأن أقام الصلاة وآتوا الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما أمنتم وأنهاكم عن الكفاء والحنتم والمخير والمزفر. شهود الجنائز. أخبر عبد الرحمن محمد سلام قال حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف بن أزرق عن عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا فصلى عليه ثم انتظر حتى يوضع في قبره كان له قراطان أحدهما مثل أحدهما صلى عليه ثم رجع كان له قراط. الحياة. أخبر عن هذوم عبد الله قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك حياة والحارث المسكين قراءة عليه وأن أسمع عن ابن القاسم أخبر مالك أن نظر عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعظ أخاه في الحياة فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. الدين يسر. أخبر أبو بكر بن نافع قال حدث عبد بن علي عن معالي محمد عن سعيد عن أبي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. عمر عمر بن علي عندها نعم احنا عندنا عمر بن علي شلون بالكفر هذا الحديث تبع الدين يوسف نعم مستعمل تبع طيب مزاجك ان شاء الله. جبر صار عبد الله بن عبد الله بن جبر أو جابر إيه هذا جبر بن عبد الله بن جبر هناك لأن السيد ما في عبد الله بن عبد الله بن جبر قريب إذن نعم 116 يعني الأدب الباب على حد الإيمان في هون عبد الله بن جبير في نسختنا هو عنده إذا التقريب جبل كأنه عم ينسوا إلى جبل بن عتيق أو جابر بن عتيق ما في حدا قال جبير أحد نعم سيدي أنا بعرف الدلجة بسوها ضابطة الدلجة هذا اللي كنت تشوفه عم يقول بضم أوله وفتحه وإسكانه تصير دلجة ودلجة عادة هي ما بحثنا نحكم عليها بس الفتح بيكون المصدر والضم بيكون الاسم بس هم ما بعرف شو أحب الدين إلى الله عز وجل أخبار شعيب بن يوسف عن يحيى وهو مستعين عن شام عروة أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وعندها امرأة فقال من هذه؟ قالت فلانة لا تنام تذكر من صلاتها فقال ما عليك من العمل ما تطلقون فوالله لا يمن الله عز وجل حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه الفرار بالدين من الفتن أخبرنا أبوه معبران قال حدثنا معن حاول حارس مسكين قراءة عبالي وأن أسمع عن القاسي قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرك أن يكون خيرنا لمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن مثل منافق أخبره قتيبة قال حدث يعقوب عن موسى بن رفع عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل منافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعيب في هذه مرة وفي هذه مرة لا تدري أيها ما تتبع لا تدري أيها تتبع مثل الذي يقرأ القرآن من مؤمن ومنافق أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن أبا موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب لا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها علامة المؤمن أخبار شوي بن نصر قال أبان عن الله عشرة عن قتادة عن أنس مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قال القاضي يعني ابن الكساب سمعت عبد الصمد البخاري يقول حفص بن عمر الذي يروي عن عبد الرحمن نادي لا أعرف إلا أن يكون سقط الواو من حفص بن عمر الربالي المشهور بالرواية عن بصيمة وثقة ذكره في هذا الخبر في حديث منصور بن سعد في باب صحيح مسلم سمعت يقول لا أعلم روى حديث أنس بن مالك المرفوع أمرت أن أقاتل الناس بزيادة قوله واستقبل قبلتنا وأتى بالنبي حتى أصلوا صلاتنا عن حميد الطويل إلا عبد الله بن مبارك ويحيى بن أيوب البصري وهو في هذا الجزء في باب ما يقاتل الناس البصري يعني البصرة مو مصري عندكم مصري قال له صاحب يحيى أيوب هيك أنا متذكر إنه مصري بس أنا عارف المصري لا بدي مراجعة كتاب الزينة من السنن الستر أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أبانا وكيعي قال حدثنا زكريا بن الزائدة عن مصعب بن شيبة عن طبق الحبيب عن ابن الزبير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من الفطر قص الشارب وقص الأظفار ورسم البلاجم وإعفاء اللحية وازدواج الساق ونصف الإبل وحلق العانة وتقاص الماء. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمد عن أبي قال سمعت ضبطا يذكر عشرة من الفطرة السواك وقص الشارب وتقريب الأصفار وقص البلاج وحلق العانة والاستنشاق وأنا شككت في المضمضة. أخبر قتيبة قال حدث أبو عوان عن أبي بشر لا بس قال مصعب عنها في نسخة مصعب بن شيبة عن القراء بن شيبة يحيى بن أيوب النصري قال عشرة من السنة السواك وقص الشارب والمضمضة والسلك والاستنشاق والتنفير واللحية وقص الأظفار ونتف الإبل والختان وحلق العانة وغسل الدبر. قال أبو عبد الرحمن وحديث سليمان بن جعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة ومصعب منكر الحديث. قال حميد بن سعد عن بشر قال حدث عبد الرحمن بن اسحاق عن سعيد المقبولي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطر الختان وحلق العانه ونجف الضبع وتقديم الظفر وتقصير الشارب وقفه مالك. اخبر قتيبه عن مالك المقبولي عن ابي هريره قال: خمس من الفطر تقديم الاصفار وقص الشارب ونجف الابت وحلق العانه والختان. إحفاء الشارب. أخبرنا محمد بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن علقمة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي علقمة قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت يوسف بن الصهيب يحدث عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يأخذ شاربه فليس منا. الرخصة في حلق الرأس. أخبر إسحاق بن إبراهيم أبانا عبد الرزاق قال: أبانا نعمر عن أيوب عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا حدق بعض رأسه وترك بعض فنهى عن ذلك وقال: احفظوه كله أو اتركوه كله. النهي عن حلق المرأة في رأسها. قال محمد موسى الحرشي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا همام عن قتاده عن قتاده عن علي انها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلق المراه براسها. النهي عن القزع. اخبرني عمران بن يزيد قال حدث عبد الرحمن محمد بن ابي رجال عن عمر بن نافع عن ابي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهاني الله عز وجل عن القزع. أخبر أحمد بن سليمان قال حدث أبو داود عن سفيان عن عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. قال أبو عبد الرحمن: حديث يحيى بن سعيد بن محمد بشير أولى بالصواب. الأخذ من الشارب. أخبر محمود بن غيلان قال حدث سفيان أبو قبيصة بن معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عفوا أي مهم تكون كلمة وإن كانت مضبوطة عندنا. أخبر محمود بن غيلان قال حدث سفيان أبو قبيصة ومعاوية بن هشام هذا يكون بالطمعنا منصوب هو معاوية بن هشام هو معاوية بن قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رائد بن حجر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بشعر فقال: ذباب. فظننت أنه يعنيني فأخذت من الشعر ثم أتيته فقال لي: لن أعنيك وهذا أحسن. الأخذ من الشعر. أخذ من الشعر. الكبرى في من الشعر. من الشعر. أخبر محمد بن مسلم قال حدثه أبو الجليل قال حدثنا أبي قد سمعت وقتادة في حدث عن أنس قال: كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم شعرا عزلا ليس بالجعبي ولا بالسهل الضبط بين أزميه وعاقبيه. أنا بعرفها رشيدة بس هو حد بسكون. يقال شاعر رجل بفتح الراء وقصة المقيدة بفتحها رجل أي مسترسل. يعني ضابطة تحت سنتي رجل بس عم يقول وقال شاعر رجل هو كأنه وصف للشعر لعل بتكون بالكسر أو الفتح ضابطة. أخبر فضيلة قال حدثنا أبو عوان عن داود الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو هريرة العافيين قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتشط أحدنا كل يوم. التغسل ضد أخبر علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الشافعي حسان عن الحسن عن عبد الله بن عوف قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التغسل الا ضد. اخبر محمد الشافعي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا احمد بن سلمه عن قتاده عن الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التغسل الا ضد. اخبر قتيبه قال حدثنا بشر عن يونس عن الحسن ومحمد قال لا التغسل ضد. أخبر إسرائيل بن مسعود قال حدث خالد بن حارث عن كهنس عن بلال الشقيق قال كان رسول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاملا في مصر فأتاه رجل أصحابه فإلا هو شعيب بن رأس مشعان. قال ما لأراك مشعان من أنت أمير؟ قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم هذا عندي بالإرفاق. قلنا وما الإرفاق؟ قال التغسل كل يوم. التيمم في التغسل. أخبر محمد وعمى قال حدث معاذ محمد جشير عن أشعث بن أبي شعثاء عن أسود اليمين عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ويأخذ اليمين ويرد بيمينه ويحب التيمم في جميع أموره. اتخاذ الشعر. أخبر محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا معاذ عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن براء قال ما رأيت أحدا أحدنا في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبنته تضرب منكبيه. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معنا مثابت عن أنس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف الإذنين. أخبر عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه قال حدثنا براء قال ما رأيت رجلا أحسن في حلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت له دينه تضرب قليلا من منكبيه. الذؤابة. أخبرنا ابن حجر إسماعيل بن إسماعيل بن سليمان قال حدث عبد بن سليمان عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبيرة بن يريم قال قال عبد الله بن مسعود على قراءة من تأمروني أقرأ لقد رأيت على لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة فإن زينب صاحب ذؤابة يلعب مع الصبيان. أخبرني محمد بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أبو شهاب قال حدثنا أعمش عن وائل قال خطبنا المسعود فقال كيف تأمروني أقرأ على قراءة زيد بذلك بعدما قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع نصفين سورة وإن زيد مع دليل مال يهود وآبتان يأمروني مجلسنا على قراءة وفي قراءة قراءة نافية أفغير الله تأمروني بجوز هذا التشديد وعود. أخبار رايح المستدرك المستمر العضو قيل قال حدثنا صدق محمد قال حدثنا عثمان بن الأبرد بن حسين النهشري قال حدثني عمرو زياد بن حسين عن أبيه قال لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مني فجال منه فوضع يده على ذؤابته ثم أشرى يده وسمت عليه ودعا له. نقوم إلى الصلاة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيد الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتابه تطهير الجنة قال أخبر أحمد بن حق قال حدث القاسم قال حدث سفيان عن سعيد بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم للجنة قال ذباب وظننت أنه يعنيني فانطلقت فأخذت من شعري فقال إني لم أعنك وهذا لا أحسن. عقد الريح. أخبرنا محمد السلام قال حدث الموهن عن حيبة بن شريح وذكر آخر قبله عن عياش بن عدنان الأولى عن عياش بن عباد القسباني كتشفت عندي كثير خاصة قلت بأني أن شهيمة لبيلان حدث أنه سمع ببيء ويفع عن مسالة يقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ويفع لعل الحياة ستطول بك بعد فأخبر الناس أنه من عقد لحيته وتقبل إذا وردت أن أستنجني بشيء لا فإن أعرض فإن محمدا نبيء منه. أنا أعمل في الشيء أخرى قطيت عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عبد الشعر عن أخي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء الإذن بالقضاء. أخبرنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عنه قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أرسلني إلى أبو هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال نبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي شريك عن ابن عبد الرحمن أخبره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهود والنصارى لا تصبوا فخالفوهم أو لا تصبوا فخالفوهم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أتانا عبد الرزاق قال حدثنا مع الزهري عن سلمة عن جرير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني حسن حسين بن حريق قال أتانا الفضل موسى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا تصبوا فخالفوا عليه فاصبوا. أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن قيوم عن الأوزاعي عن زهري عن سليمان وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا تصبوا فخالفوا. أخبرني عثمان بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن أبو جنان قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبي عبد عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيروا الشيء ولا تشبهوا باليهود. أخبر حميد بن مخلد بن حسين قال حدث محمد بن ناسا قال حدثنا هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيروا الشيء ولا تشبهوا بحد اليهود وكلاهما غير محمود. في الكبرى المزنجوي قناه المخلد المزنجوي اول واحد هذا اللي خلص اخبرنا حميد بن مخلد بن حسين في الكبرى حميد بن مخلد بن حسين في الكبرى المزنجوي طبعا اظن ما في تعارض بينهما بجوز كون بنجويه لقب وحسين بن سلمة في بنت بنجويه مدارك حسين حميد بن مخلد البنجويه في الكبرى النهي عن الخضابي في الزواج. أخبر عبد الرحمن بن عبيد الله الحلال عن عبيد الله وابن عمر عن عبد الكريم عن سعيد بن شقيق عن عباس قال انه قال قوم يخضبون بهذا الثواب اخر الزمان كحواس الحمام لا يدركون رائحه الجنه. اخبرنا يوسف عبد الاعلى قال حدثنا الوالد قال اخبر ابن جريج عن ابي الزبير عن شارب قال اتي بابي احافه يوم فتح مكه وراسه وتحته كالسهام في بيان ضعف السلامة بها الأخبار صلى الله عليه وسلم أيه هذا الشيء الذي يجوز الزواج الخضاب بالحناء والكتم. أخبار محمد مسلم قال حدثنا يحيى بن يعلى قال حدثنا به أبي عن غيلان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما في أطراف الشمر الحناء والكتم. فتاة مفتوحات مشتوطة خفيفية فتاة وبعض المشتوطة كتن وكتن. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أحد السعيد عن الأجلع عن مكان بريد عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما يرضى به الشيب الحناء والكتن. أخبر عبد محمد بن عبد الرحمن بن أشعث قال حدثنا قال حدثني محمد بن عيسى قال حدثنا شهيد قال اخبرني ابي ليلى عن الاشجح فلقيت الاشجح فحدثني عن ابي كريده عن ابي الاسود الديلي عن ابي ذر قال سمعت رسول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من احسن ما يرتبي الشيب الحناء والكتم. أخبار قتيبة قال حدثنا عشر عن أشجح عن عبد الوريد عن أبي الأسود الديني عن أبي زرق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن قريته به الشيبة لإبناء والكتب خالفه الجليلي وكهنة أخبار حميد بن سعد قال حدثنا الوارث قال حدثنا الجليلي عن عبد الله بن الوريد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن قريته به الشيبة الحناء والكتب الحناء والكتب أخبرنا محمد بن عبد العال بن عبد الأعلى قال حديث المعتكف قال حديث سمع جفان حسان وحديث عن عبد الله بن بريدة أن بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن ما أريدت به الشيب الحناء هو الكذب. أخبرنا محمد بن الشعر قال حديث عبد الرحمن عن سفيان عن إياس بن لقيط عن أبي بنسة قال أتيت أنا وأبي النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد لطخ بحيته بالحناء. أخبرنا عنه بن علي قال حديث عبد الرحمن عن سفيان عن إياس بن لقيط عن أبي بنسة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته قد لطخ بحيته بالسفرة الخطاب بالسفرة. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قد حدثنا الدبعوي عن ابن مسلم قال رأيت ابن عمر يصفر لحيته بالخلوق فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تصفر لحيتك بالخلوق قال إني رأيت رسول الله يصفر بها لحيته ولم يكن شيء من الصدق أحب إليه منها ولقد كان يصبغ بها ثياب الغلا وحتى عنبه. قال أبا عبد الرحمن هذا أولى بالصواب من حديث قتيبة. أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي أنه سأله عن خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيء في صدره. أخبرنا حبيب بن قتادة قبله يعني مو مقصود يعني قبله مضى في حديث عن قتادة عن قتادة عن السعيد بس أنا هذا ما نعرفه تسويه أنا ما أظن أن الذي قبله مباشرة إذا ما وضر في حديث لا فهم يكون الذي قبله. أخبر محمد مسلم قال حدث عن الصمد قال حدث مسلم يعني ابن سعيد قال حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يخطب إنما كان الشمر عند الأنفق يسيرا بالصدرين يسيرا بالصدرين يسيرا. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمد قال سمعت بوخيم يحدث عن قاسم بن حسان عن عمي عبد الرحمن محمد عن عبد الله مسعود أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره عشر خصال الصفرة يعني الخلوق ومضاهرة بفضل الله الخلوق فتغيير الشريف الجذب الإبداع واتخذت من ذهب الضربة بالإعادة تبرج بالدين دليل أحدها والرقى إلا بالمعوذات وتعليق الدماء عزل الماء بغير محلي رشاد الصبي خيرا محذره. الخضاب للنساء اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا معلم بن قال حدثنا سعد بن ميمون قال حدثتنا صفيه بنت عصمه عن عائشه ان امراه نزلت الى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فقبض يده فقال يا رسول الله اذكرني بك بكتاب فتاخذ فقال اني لم ادري أي امرأة هي أو رجل قال سليم امرأة قال لو كنت امرأة فغيرت أصفارتي بالحناء كراهية جميل الحناء. أخبرنا إبراهيم معقول قال حدثنا أسيد سعيد بن ربيع قال حدثنا علي بن المبارك قال سمعت الكبير ماذا قال سمعت عائشة سألتها امرأة عن الاستبار بالحناء الخضاب المشاعر قالت لا تأتني ولا تنأكله هذا لأن حبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ريحه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. النفس وأخبر عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا أبي وأبو الأسود بن عبد الجزار قال حدثنا فضل بن فضالة عن عياش بن عباس بن المكلساني عن أبي الحسين بن هيثم بن شفيه وقال أبو الأسود شفيه بن ومع عبد الستين بن يا بالفتح والثاني شوفون إذا كتبوا بالفتح والثاني شوفون نرجع إن شاء الله. إنه سمع يقول خرجت أنا وصاحب لي سمى أبا عامر رجل من بني معاذ يصلي بإيديا وكان قصره رجلا من الأذي وقال أبو ريحان الصحابة قال أبو حسين فسبق لصاحب المسجد ثم أدركت وسألت إلى زمي فقال هل أدركت قصص أبي ريحان فقلت لا فقال سمعت يقول أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوش والوش من النفي وعن مكافعة الرجل لغير شيعة وعن مكافعة ثم بعد ذلك الاشعار أن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا مثل أعاجم أو يجعل على منكبيه حريرا أمثال أعاجم عن النهبة وعن ركوب النمور ورؤوس الخواتيم إلى ليزيد سلطان. وصل الشاعر بالخير أخبر عن محمد بن عبد الأعلى قال حدث خالد عن هشام قال حدث قتادة عن سعيد بن المسيب أن معاوية قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. أخبرنا حتى بن عبد المسلم قال أنبأنا الله قال أخبرنا محمد بن بكير عن أبينا عن سعيد الصنقوري قال رأيت معاوية بن أبي سفيان على المنبر ومعه في يده كبة من كبر النساء من شعر فقال ما بال المسلمات يصنعن مثل هذا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اي امراه زادت في راسها شعر ليس منه فانه نور تزيد به. في تقريب الفتاه ليس بابن شفيه بالتقريب شفيه المستوصلة أخبرنا إسحاق بن هاني قال حدثنا عبد الشهيد قال حدثنا عبد الله بن أبي عوف قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والراشدة والمدشنة. أخبرنا الوليد بن أبي هشام أخبرنا عن العبد أكتب المدشنة بالتشريح هكذا بالسين المستوشنة في نسخة هو هنا الكبرى المتشكلة أخبر عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الله محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن الوليد بن أبي هشام عن نافع أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. أخبرنا محمد بن رواح قال حدثنا سكين بن بكير قال حدثنا شعبة عن عامر بن مرد عن حسن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله واصلة مستوصلة. أخبر عبد المنصور قال حدثنا أبو موسى خالد بن موسى قال حدثنا أبي عن قتادة عن حسن عن حسن العراني عن يحيى بن الجزار عن مسروق أن امرأة أتت عبد الله بن مسعود فقال إني امرأة زعراء أي أصبح أفصل في شعري فقال لا. قالت أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أجده في كتاب الله؟ قال لا بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده في كتاب الله وصدق الحديث. المتنمصات أخبر عبد الرحمن محمد بن سلام قال حدثنا أبو داود الحفري أيضا عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن أرقم عن بلال قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمدشمات والمتنمصات والمتكبجات بالحسن والمغيبات. أخبرنا أحمد بن حق قال حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله المتفرجان وساق الحديث. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا أنس بن سمعة عن أمي قالت سمعت عائشة تقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة. نعم بالضبط سمعة. أنا عبد بالضبط سمعة اسمه زي بالتقريب صمعة صحيح بالتقريب مضبوط صمعة صمعة بفتحتين وين بمقالتين صمعة بمقالتين صمعة المنتشمات تذكر اختلاف على عدنان مرة وشعبي في هذا أخبار إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن أعمش قال سمعت عبد الله بن مرة وحدث عن الحارث عن عدنان قال آكل الربا وموكله وكاسبه إذا علموا ذلك والراشمة الموسومة بالحسن ولا بالصدقة والمستدعى أعظمهم بعد الإشراك المدعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم في القيامة. أخبرني زياد الأيوب قال عن الدرجين قد أتاه قصير ومغيرة بشعور عن الشعبي عن حارث عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا آكل بوكل أكاذبه مانع صدق وكان هنا عن الأول السند معروف وعطاء مزداد. أخبر حميد بن سعد قال حدثنا زيد بن زبير قال حدثنا معمر عن الشعبي عن حد قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل بوكل أكاذبه وشاهداه وكاذبه والجاشمة المجاشمة. قال إلا من ذا؟ فقال نعم والحامل والمحلل له وما له الصدق وكان هنا على اللوح ولم يقل لعنه. حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن خالد السائب عن الشافعي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل ربه ممكنه وشاهده وكاذبه وراشده ومتشده ونهى عن اللوح ولم يقل لعنه. صاحب أخبرنا أصحاب إبراهيم قال أخبرنا شرير عن عمارة عن أبي سرعة عن أبي هريرة قال أوتي عمر بن بأس تشم فقال أشهدكم أنها سمع أحدكم برسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة فقمت فقلت يا أخبركم إني أنا سمعتكم قال فما سمعته قلت سمعت يقول لا تشما ولا تدوشما. المتفرجات أخبرنا أبو عبد الرحمن بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن عبد الملك بن عمير عن عبيان بن هيثم عن قبيصة عن أبي جابر عن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المتنمصات والمتفرجات والمنتشمات اللاتي وهي ابن خلق الله عز وجل. أخبرنا أحمد معمر قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوان عن عبد الملك بن عمير عن عبيان بن هيثم عن قبيصة بن جابر عن عبيد الله قال عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفرجات والمنتشمات اللاتي وهي ابن خلق الله عز وجل. أخبر إبراهيم ويعقوب قال حدثنا عبيد بن حماد الشقيق قال أنبأنا الحسين واقف قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن عبيان بن هيثم عن قبيصة بن أو عن عبيان بن هيثم بن هيثم عن قبيصة بن جابر عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتنمصات والمنتشمات والمتفرجات اللاتي وهي ابن خلق الله عز وجل. تحسين الوجه أخبره محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن حيلة بن شريح قال حدثنا عياش بن عباس الخزاني عن أبي الحسين الحية لأنه كان هو وصاحب له من زمان أبا ريحانة يتعلمان منه خيرا قال حضر صاحبي يوما فأخبر صاحبي أنه سمع أبا ريحانة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الوشم والوشم والنجم. أخبر أحمد عبد المستر أخبر حدث النواه قال أخبر الزيت عن مزيدة أبي الحبيب عن أبي الحسين الحية لأن أبي ريحانة قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوشم والوشم. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن زيد بن أبي حبيب عن أبي الحسين الحميري عن أبي ريحانة قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوشم الكحل. أخبرنا قتيبة وحدثنا قال حدثنا داود وهو ابن عبد الرحمن العطار عن عبد الملك وعثمان بن خزيمة عن سعيد بن جبير عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من خير أنحاركم الإسمنت إنه يجد البصر يخرج الشعر. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن عثمان وحسين زين الحديث الجمع. أخبر محمد بن سنة قال حدثنا إلهي قال حدثنا الشعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة سئل عن شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا ادهن رأسه إذا ادهن رأسه لم يره وإذا لم يدهن رؤي منه. نعم إذا دهن تفسير فقد المجهود يعني الآن بعد الزمن الدهن إذا دهن هو يحفظ من يعني ماشي. الزعفران أخبر محمد علي بن المذموم قال حدثنا قعدبي قال حدثنا عبد الله بن زيد عن أبي أن ابن عمر كان يصبو زياده بزعفران صحيح له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبو العمر الأخبر عن أبو عبيدة بن أبي الزفر عن عبد الصمد عن رواية قال حدثنا بكر بن كذاب يقال قال حدثنا عبد الله بن عطاء الهاشمي عن محمد بن علي قال سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب قالت نعم بذكارة الطيب المسك والعنبر. الفصل بين طيب الرجال وطيب النساء. أخبر أحمد بن سليمان قال حدث أبو داود عن الحاكم عن سكان بن سليم يحيى بن بدر عن رجل عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. أخبر محمد بن علي بن ميمون أخبرني خالد بقضي قال حدثنا محمد بن يوسف السرياني قال حدثنا سفيان عن السريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين الرشد أن الله صديقه وخفي له وفي النساء قال له وخفي له وشفيه. بعد الضفائر بالفتح أطيب الزيب أحمد عبد الرحمن محمد السلام قال: حدث الشباب قال: حدث شعبة عن خبيب لجعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن امرأة من بني إسرائيل اتخذت خاتما أو خاتما من ذهب وحشت مسكا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأطيب التزعفر والخلوق. أخبر محمد منصور قال: حدث سفيان عن حلالة الضبيان بطيان عن حكيم المساعد عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخلوك ديرمنع من الخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها فتهك. ثم أتاه فقال: إنها فتهك. ثم أتاه فقال: إنها فتهك. ثم لا تعود. أخبر حكيم بابت حكيم حكيم إلى الساعة ما بعد محمد عن عبد الفاتح حكيم من محمد الإمام حكيم سيدونا أنا عندي مشروع عندك مضمون لا مشروط هاي بالتقريب بطار بطار بطار بطار بطار هذا حكيم بن حكيم بن سعد إذا في التقريب الطفار بالضم وقال على إذن يحدث عن عيا على المرة أنه نبع من إذن ما سوى ومتخذف فقال له أنا إذا أخذت لا قال سأصيله ثم أصيله ثم لا دعوه أصيله تصدير حكيم هذا مو الحديث اللي قبلنا أخيرا قبله حكيم والواقع كان وهي الفتحة اللي عنا يعكا معلحة حكيم. أخبر محمود بن غيلان قال: حدث أبو داود قال: حدث الشعب عن عطاء قال: سمعت حفصة بن عامر عن عادي على المرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار رجلا متخلفا قال: ذهب تقصير ثم اغسله ولا دعوة. حفصة بن عامر يدعو أبا حفص لا لا أنت حفص بن عامر أتقول اثنين أبا حفص؟ اثنين نعم أبا حفص الثاني سمعت أبا حفص في حديثين هذا الثاني أفضل رجل متخلفا نعم في الكبرى أبا حفص هذا إسماعيل بن يعقوب أنا عندي بدون يا لكن أنا كاتب بالتهذيب الصبيح. قال حدثنا ابن موسى يعني محمد قال أخبرني أبي عن طارق سائل عن عبد الله بن حفص عن يعني قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلص فقال أي يعني أهلك فرعها قلت لا قال اذهب فاغسله ثم اغسله ثم اغسله ثم لم تعد قال اذهب فاغسلته ثم اغسلته ثم قتلته ثم لم أعد. ما يكره للنساء لطيف أخبار إسماعيل بن صهيب قال حدثنا خالد قال حدثنا ثابت بن عمارة عن غنيم بن قيس عن الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة استعثرت تفرد على قوم ليجدوا مزيحها فهي الدم. اكتساب المرأة لطيف أخبار محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن أبو النعيم بن عبد الله بن العباس الهاشمي قال حدثنا إبراهيم مستعد قال سمعت صفوان بن سليم ولم أسمع من صفوان غيره يحدث عن رجل ثقة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة من المسجد فلتغتسل من الضيق كما تغتسل من الجنابة مختصر. النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من الدخول. أخبر محمد الشافعي عيسى البغدادي قال حدثه عن قمة الفروي عبد الله محمد قال حدثني يزيد بن قصيف عن جسد بن سعد عن ابي سعيد عن ابي هريره قال قال الصلاه والسلام اي من راى ان اصابت ذخوره فلا تشهد معنا العشاء الاخره. قال ابو عبد الرحمن اعلم وحدث تابع يزيد بن قصيف عن جسد بن سعيد على قوله عن ابي هريره وقد قال في يعقوب بن عبد الله الشيخ هو عن زينب الثقفيه أخبرنا هلال بن علاء بن هلال قال حدثنا معلوم أسد قال حدثنا مهيب عن محمد بن عجلان عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بشر السعيد عن زينب بن أبي عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداهن صلاة العشاء فلا تمس تطيبا. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أبانا جميعا بن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بشر السعيد عن زينب بن أبي عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداهن العشاء فلا تمس تطيبا. قال أبو عبد الرحمن حديث يحيى وجميع أولى بالصواب من حديث وهيب البخاري رضي الله تعالى عنه. أخبرنا أحمد بن سعيد بن يعقوب بن الحمصي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا ليس عن مكيف بن أشد عن مسلم بن سعيد عن زينب الثقفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيتكن خرجت إلى المسجد فلها تقرب من طيبة. أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن سعيد محمد بن عبد الله ورجع مكيف بن أشد عن زينب الثقفية ودعا عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها ألا تمس طيبة إذا خرجت إلى العشاء الآخر. أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا منصور بن مزاحم قال أنا إبراهيم السعد عن أبي عن محمد بن عبد الله بن عبد بن هشام عن بكير عن مسلم بن سعيد عن زينب الثقفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت المرأة إلى العشاء الآخرة فلا تمس طيبة. أخبرنا يوسف بن سعيد قال بلغني عن حجاج عن ابن جريج أخبرنا ابن إياد بن سعد عن ابن شهاب عن مسلم بن سعيد عن زينب الثقفية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداهن الصلاة فلا تمس طيبة. قال أبو عبد الرحمن وهذا غير محفوظ من حديث الزهري. هل تقول أخبرنا أحمد بن عبد المسلم الحرفان قال أبانا أبو وهب قال ابن وهب قال أخبر مخرمة عن أبي عن نافع قال كان ابن عمر يسمى تجمل بقلوب وهب غير مطرات وبكافور يطرحه مع القلوب ثم قال هكذا كان تجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكراهيات للنساء في إظهار الحلي والذهب أخبر وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أبانا عبد الحارث أن أبا عشان والمعافري حدثه سمع عقبة بن عامر أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدع أهله للحلي أداب الحرير ويقول كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها أنك الحلية فلا تلبسوها في الدنيا. أخبر علي بن حجر قال حدثنا جرير عن منصور حاول أبانا محمد الشاب قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شجاع المسؤول عن جبريل عن امرأته عن اختي حذيفه قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء اما لكنا في الفضه ما تحليت اما انه ليس من امراه تحل الذهب تظهره الا عذب به. اخبر محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمد قال سمعت منصور حدثنا عبد الرحيم عن امرأته عن اختي حذيفه فقال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء اما لكنا في الفضه ما تحليت اما انه ليس من كنا امراه ضابطة حل باللحم السعادة حل لها لن تظهره إلا عذبا به. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمود بن عبد أن أسماء بنت يزيد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة تحلل يعني بقلادة من ذهب جعل في عنقها مثلها من النار وأي امرأة جعلت في أذنها خمصا من ذهب جعل الله عز وجل في أذنها مثله خمصا من النار يوم القيامة. أخبرنا عن عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي يحيى بن أبي كثير قال حدثني زيد عن أبي سلام عن أبي أسماء رحلي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءت بنت ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدها فدان فقال كذا في كتاب أبي أي خواتيم الضخام فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرد وجهها فدخلت على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الذي صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتضعت فاطمة سلسلة في عنقها الدهاء فقالت هذه أداها إلي أبو حسن فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلسلة في يدها فقال يا فاطمة أنا أخبرك أن يقول لها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدها سلسلة من النار ثم خرج ولم يقل فأتت فاطمة السلسلة إلى السوق فباعتها واشترت بثمنها غلاما وقال خبرت عبدا وذكر كلمة معناها فأعتقلها فحدث بذلك فقال حفظنا الذي أنشا فاطمة من النار أخبر سليمان بن شمس البلقي قال حدث فرد بن شميل قال حدث هشام عن يحيى بن أبي سلام عن أبي أسماء عن ثوبان قال جاءت بنت ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدها فتاة من ذهب أي خواتيم من ضخام نحوها أخبرنا إسحاق الشهيد الواصل وقال أبانا خالد عبد الله إسحاق وأبانا أحمد محمد قال حدثنا إسحاق عن مختبر عن أبي جهل عن أبي زيد عن أبي زيد قال كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقالت يا رسول الله سوارين من ذهب قال سواران من ذهب قلت يا رسول الله طوق من ذهب قال طوق من ذهب قالت قطين من ذهب قال قطين من ذهب قال وكان عليهما سواران من ذهب فرمت بهما في نصح عليها لعل يكون أصح من عليهم عليهم الكبرى والمنظورة لا وكان عليها في نسخة عنا عليهما سواران لها فرغت بهم قالت يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها أطفالي فتعندهم قال ما يمنع إذا كنا أن تصنع قطين من الفضة ثم تصفره بزعفران أو بيعابية لفظ بها عليها بالكبرى أخبرنا جميع أبو سليمان قال حدثني إسحاق بن مريم قال حدثني أبي عن عبد الحارث بن أبي شهاب عن أبوة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليها مسكتي ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخبرني بما هو أحسن من هذا لو ندعني هذا جعلت مسكتين ورد ثم صفرت فيها بزعفران كان ذهب حتى لدين قال أبو عبد الرحمن هذا غير محفوظ والله أعلم. إسحاق بن مريم شفت في مسكتين وعندي فتحة مسكتين هو قال بفتحتين بالضبط نعم فسكتي ذهب فسكتين ورد تحريم الذهب على الرجال اخبر قتيبة قال حدثنا ليس عن الدين بن ابي حبيب عن ابي افلح الهمداني عن ابن زريل انه سمع علي بن ابي طالب يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حريرا فجعله في يمينه واخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال ان هذين حرام على ذكور امتي أخبر عيسى بن حماد العصري بدل أبي أفلح أبي صالح الهمداني يعني من المراجعة في إشتراك أبي أفلح أبي أفلح خدم حفظ الثاني عن يوبعان ابن زريل عن أبي شلون أعتقد ابن زريل من أبي زريل أخبر عيسى بن حماد قال أبا لك على زيد بن أبي حبيب عن ابن أبي الصعبة عن رجل من همدان قال له أبو صالح بن زريل أنه سمع لي أن أبي طالب يقول إن رسول الله أخذ حريرا فجعل في يمينه وأخذ ذهبا فجعل في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي أخبرنا محمد الحاكم قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله الليثي سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن ابن أبي صعبة عن رجل حمدان قال له أفلح عن ابن زريع أبي أفلح أكون أبو أفلح شو الشيب الكبرى تريد وقال له أفلح عندك أفلح عنده أفلح سمعت له لا الكبرى وقال له أبو ما طلعت نشوفه من رجع لا عندي ما في أبو بس أفلح يقال له أفلح عن ابن زرير أنه سمع علي يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حرية فجعله في يمينه وأخذ يعني هون أظن وضحك يعني عن شيء بالروايات النسائي وأنا أظن هذا الظن فتبكي كثرة ويعني واحد كما أبو صالح وعندما أبو أفلح وعندما أفلح أظن هذا من خلاف الرواة يعني الرواة هون يروي الحديث مو مثل سورة قرآنية حتى السور القرآنية فيها قراءات شرطية أنا أسمع علي نقول إن النبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حبيبا فجعله في يمينه وأخذ في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور الشيء قال أبو عبد الرحمن وحديث ابنه وحديث ابنه هو كذب ابنه وحديث ابن مبارك أولى بصار إلا قوله أفلح فإن أبا أفلح أشبه والله تعالى أعلم ذلك أنه النسائي يقول في أحد الرواة قال أفلح في واحد قال أبو أفلح في واحد قال أبو صالح هذا فيه هو رجح رواية أبو أفلح على رواية أفلح بس هذا ما بدل أنه لازم نحن نصلح إن أصحك تصلح إذا كنت أبدا أنا بعتبرك مجرم أن أي أن واحد أن واحد يعني أنا بفهمي القاصر جدا شيء سألت أبو أفلح صار اثنين أبو أفلح ما في واحد حد قال أفلح شيء كيف أنه النسائي عم يقول واحد قال أبو أفلح واحد قال أفلح فأنا أظنه هذا المعنى الذي وجد عندك لا تستقيم عليه لا يستقيم عليه تعليق النساء يعني إن شافوا تعليق النساء يصلح هذا ظنهم أخبرنا عبد المعليق قال حدثنا زيد بن هارون قال أبانا محمد إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي والفعل هي يعني عم تروح على أنه قيمة علمية شايفين هلا إذا أنت عملت كلهم أبو أفلح أنا ما عاد أعرف أنا عم أحكي عن حالي ما عاد أعرف مين الرجال مين قال أفلح مين قال أبو أفلح مين قال أبو عزان ما عاد أعرف حدا من حدا ما هو الزلمة؟ لا ما روحوا راوي هو في اختلاف على في رأي راوي يعني هذا اللي بيعمل نسخته في الشيخ كبير يعني أنت معك الهامش كله قول لا أقرأ مع تعليق النساء أما إذا أتعلم كل يوم كله أبو أفلح من أنا لم أعرف من أنا أبو أفلح من أنا أفلح لحظة دي يعني أنا معك أعرف كلام النساء على مين بالطبق عن يزيد يعني هون ما عاد شيء أنا تكلمت عنه في الماضي ورد أتكلم الآن في جرأة على الكتب وأنا أظن هذه الجرأة على الكتب تظهر الثقة الرجال لكن واحد عنده حاله شيخ الحديث وهم بيطلعوا كذابين يعني بيحطوهم مع الكذابين في كتب الحديث ليش؟ لأنه عم يقيموا حفظ شايفي كان الإمام مالك لما يروي الحديث يكون في لحم ظاهر ويبقى هذا اللحم يعني الفاعل مثلا منصوب هيك بيروي الإمام مالك لاحظتوا كيف؟ عشان شايفين ان نحن احسن من الامام مالك، لكن نحن بنفهم لغه ونحن بنفهم حديث ونفهم ابو فلان ونفهم لاحظتوا كيف؟ تعلموا يا جماعه الخير، تعلموا، لا تتعلموا مني اصحكم تتعلموا مني، بس تعلموا ان تكونوا عندكم امانه في النقل، الشيخي أن في نظر القاضي هذا ليس من الأمانة في نقل في شيء تفكير هذا نحن روحنا وتعليق المسائل وشو صار فائدة منه أنا بنظر القاضي ما في أي فائدة من تعليق المسائل وأنا ما عاد أعرف رواية هذا هو الله يذكره هو نباني إنه في واحد قال أفلح واحد قال أبو أفلح يجوز انتبه إنه في خربطة في خيانة في كذب في غش تفكير لكن إذا النسائي أقبل ذلك أنا من بيعرفه بتهم الجزائي لا والله أنا ما بتهم النسائي بتهم هذول اللي أمثالي كيف كلامه من حلب؟ صدق أبو صالح علي بن زريق وقع في بعض المسلمين في الأشهر صوابه أبو نعم في تعديل هو طبعا هوني أضيف يسير فتح علي نسبه لابن حجر أن توقع جزء توقع أنا هو منسوب إلى النسي حافظ النسي وحتى يمكن هو مدمن النسي في بعض الجزء كل النسي لأن نحن الأصل تبع النسي معنا يعني كما في إحنا أبيشان المقدسي معنا هذا هو يلي كل الناس بيعتمدوا عليه الآن في رواة الكتب هو الحافظ المقدسي إجا النسي اختصروا 17 جزء لما تهديد الكمال في أثناء الجهة إجاء ابن حجر اختصروا 12 جزء بعد ثم اختصر 12 جزء لما تقليل التهديد في جزئين شايفين؟ وهلأ الدكتور بالحديث وفتح الحديث هو يعتمد يعتمد على تقريب شايفين قديش نحن قيمتنا لأنه وقديش هذاك الكمال اللي نحن ما عنا إياه وأنا ما شفته أنا بكون عن نفسي أنا ما شفته تهديد الكمال أنا قضيت ردحا من عمري ما أعرفه حتى نزل الكمال بالشامي صرت للدور في التفسير يعني الكتب هي في نحن الواقع منهم في ثروة علمية لكن الله سبحانه وتعالى عظيم شايفي بضل أبنا آدم ناقص نحن عطانا الله ثروة علمية بس شو صار فينا الأمانة شوية يعني لما بتعملها معادلة بجوز تطلع مثل هذيك بس هي فيها اسم أكثر الله عظيم شايفي لما إلا الله سبحانه وتعالى له نعوج الكمال له العصمة الكاملة الأمور ما بيسمى عصمة إذن له عدم الخطأ الكامل وما إلى ذلك لا حد فيه هذا الواقع نتلمسه في أنفسنا شايفي نحن والخلائق كلنا عبيد طيب من عيد وابد الحديث أخبرنا عبد المعلي قال حدثنا زيد بن عروة قال أبانا محمد إسحاق عن مجيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي صعب عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زبير الغافقي قال سمعت عليه يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب بيمينه وحبيبه بشماله فقال هذا حرام على ذكوره الذي أخبرنا عبد بن حسين الجرهمي قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث الأمة وحرم على ذكورها أخبرنا حتى المقلعة عن سفيان بن حبيب عن خالد عن أبي كلابة عن معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والذهب إلا مقطعا خالف عبد الوهاب رواه عن خالد بن ميمون عن أبي كلابة أخبره محمد بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن ميمون عن أبي كلابة عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا مع ركوب البياتر أخبرنا محمد بن قال حدثنا أبي علي عن سعيد عن قتادة عن أبي شيخ أن سمع معاوية وعند جمع من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال أتعلمون أن النبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلى مقطع قرضه الله نعم أخبرنا أحمد بن قال أنبأنا أسباب عن وزير البطل عن أبي شيخ قال بينما نحن مع معاوية في بعض حشاته جمع راسا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلى مقطع قالوا اللهم نعم قال أبو يحيى بكثير على اختلاف بين أصحابي علي أخبرهم تبهت كيف يعني هذول يحيى أبي كثير أنا نسيت شو طبخته إما تابع تابع أو تابع شايف في أصحابه اختلفوا علي بيجي هلا بغير الاسم شايف في يعني النسائي الواقع النسائي بالنسبة لي أنا ما جربت بس هذا اعتقادي مرجع عظيم في علم الحديث شايف في بس كل واحد نسخته مصلح هذول المصلحين يوم المدن هالمرجعية راحت كلها شايف في مو لأن النسائي صار غلط لا لأن نحن صرنا غلط نعم هنا شو قال كثير على اختلاف بين أصحابه عليه. شايف فيه يعني في ناس يمكن يظنوا أنه لازم يكون مثل القرآن هذا الحديث ده. هون هذا طبع بشر. شايف فيه في بشر حاكم في في في ناس مجتمع على توثيقه، في ناس مجتمع على وضعيفه، في ناس مختلف في توثيقه وضعيفه. بيجي هلا في ناس بيجي بيقولوا لك الحديث قطعي في القرآن. شايف فيه نحن نصل النار، نحن نقع بين النارين. ليش؟ لأنه لا هو في القرآن، وفي ناس قد على الموضة ببعض الحديث جدًا قد أتأت موقف الحديث معنا رفتيه. يعني نحن بين النارين واقفين. غلبة الظن ما حدا بيعرفها، بس النووي بيعرفها، أما نحن ما نعرفه ولا بنفهمه. رفتيه غلبة الظن يغلب على ظنك صدقك. يجي واحد في عصرنا أو بغير عصرنا بيحاكم القرآن الكريم بالحديث النبوي الشريف، يقول لك الحديث قطعي. بعدين يشوف هذا الرجل نفسه اليوم صحح الحديث بكره ظهر أو على العكس. شو بدل؟ بدل بعمل الوقت هو لم يتكلم بذلك على أن هذا الحديث ليس قطعي. ونحن الذين نصل النار، ليش عم نصل النار؟ لأن نحن ليش بدنا نعمل رتبة دون القرآن الكريم ونضل خليه حجة. شايف فيه؟ يعني هلا في كثير أشياء حتى أبعد الناس عن الحديث بيقولوا لك صلاة المغرب في ركعة عشرة منها اللي القرآن موجود. لا، هذا من سنة النبوية المطهرة، في منها قطع السنة النبوية المطهرة. بيجوا ناس بيصفوا بالماء العكس بيقولوا لك معناته أنت مو قطعي. يعني شو ما عليك؟ يعني والله أنا أكره هذه الكلمة. يعني أنت مو قطعي بيهمو الحديث. شايفين؟ هذا لا في عدل لا في إنصاف ولا في تحري، لا ما في شيء. يعني كل واحد هلا أنت وأنا شايفين أنا أتيت إلى هذا المكان وأنت أتيت إلى هذا المكان. أنت كان عندك خطأ أن أنت ستصل سالما، أنا ما عندي خطأ لكن عندي غلبة الظن، وهذا ما فجعله لأن حكى ولو غلب على ظني إنه أنا لن أصل سالما ما كنت صارت مني. لاحظوا فيه يعني نحن في حياتنا نبني على غلبة الظن. الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرمنا فأنزل علينا القرآن. شايفي نحن من أجل الأدب. شايفي نقول هذا القرآن مثل الحديث، الحديث قطعي والقرآن قطعي. عرفتي؟ وفي يقول لا في مثل المحققين علماء المحققين مثل سيدنا النووي لا مو قطعي غلط يغلب على الظن. بيجي ها يغلب على الظن، يعني بين ما يكون يغلب على الظن مثلا أكثر من 80% بين ما يسعى على 20%. شايف قديش بينصاف؟ لك نحن بنعرفها من حالنا. شايف الإنسان لما يغلب على ظنه إنه هذا الطبيب صادق بيستعمل الدواء لو بيقول فيه، عرفت كيف؟ لما يغلب على ظنه إنه كاذب بيطلع بكذب الإنسان، عرفت كيف؟ عين هذا اللي عم يكذب بالنسبة لي عم يكذب نفسه بالنسبة لي، ما عم يكذب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه اعتبرها عين، واللي عم يعتبرها بمثابة القرآن في نظر القاصر هو ما عم يحترم القرآن. نعم، يعني هي الأمور من أمراض أن تظهر عندنا ما كانت عند أسلافنا. شايفين قبل 50 سنة ما كانت، كان خريجي الشريعة دال بس كانوا مؤدبين. هذا كتروا الحمد لله. شايفين بيصاروا أديبين أنا، وهذا مو أنا ما عندي شيء أي شيء من خريج الشريعة. خريج الشريعة بظن نفسه الآن في 4 سنوات بيحسن يحكم على الغزالي، بيحسن يحكم على النووي، بيحسن يحكم على هالشيوخ، هذا كافر وهذا فاسد وهذا ما بيعرف. انت ب4 سنين صرت هيك؟ يعني لو سألني ب4 سنين صرت هيك، لو انت عم تدرس الليل ونهار لا تفعل ذلك، انا بقول مستحيل، مستحيل انه ب4 سنين. الله سبحانه وتعالى جعل سنن توليه في هذه الحياه. وصلى الله عليه وسلم أخبر عنه قال حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها. شايفين؟ في ناس أنا كنت من هيك بيحكوا على سلالات الصحابة سيدنا أبو بكر وعمر. لا، سيدنا أبو بكر وعمر بعهد السيدة عائشة ذكروا بالسوء، لكن هون ذكر السوء في آخر في أول الأمة من قبل آخرها لعله هذول العلماء والأكابر والفطاحل اللي نحن نتشرف يعني بذكر أساليهم. شو بيقولوا؟ هم رجال نحن رجال. شايفين؟ نحن مثل من الزمان، لازم أن تكونوا مثل من الزمان. شايفين؟ فإن النبي ماذا ذكر كيف يفتح على عدمين على الصحة، لكن نفس الصحابة الصحابة والله كلهم على قال أنتم والله اليوم خير منكم ومن نفس الرجال قد غيروا اسمهم صحابي واسمهم ساداتنا مولينا، قال لهم أنتم اليوم خير منكم فقالت لا صنوا حالكم أحسن لا أمالكم أحسن. وبيكون واحد مثلا مضاعف في الحديث، أنا هذا نظري بجد الاتقال، بيكون واحد مضاعف في الحديث يمكن بيوزن مليون من نظرتي، بيجي أنا بحتقر يعني بشتوم عليه، هذا بيكون رجل صالح إيمان شايف فيه ضعف في الحديث بسبب أو آخر. لاحظتي بيجي أنا بنظر نظرة دون عرفتي إيه، أنا ما بطلع واحد من مليون من البدن هذا يعني في عنا كثير مشاكل وهي أمانة. يقول سيدنا ابن مسعود الأمانة في كل شيء، يقول سبحانه هذا تفسير قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لاحظت فيه فهذا خبولنا يا هذا الظلم والجهل اللي عندكم خبولنا يا لا تظلموا على فكره في عامل الزمان وفي عامل المحيط وفي عوامل كثيرة قد نعرف بعضها وقد لا نعرف بعضها شايفين، لكن نحن وينك اللي بيتهم كل الناس يمكن هو أولى بالتهمة، لأنه مثل ما بيقول المثل كل إناء بالذي فيه ينضحه يعني طلع الخبايا البديع الداخلي. وأخبر العباس توليد من الزياد عن عقبة عن الأوزاعي حدثني يحيى قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني ابن حمان قال حدث معاوية فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة فقال ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال وأنا أشهد. أخبر محمد بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا عبد الله بن يوسف نعم ماذا لا قرأته قرأت هذا الحديث أنا متأكد من قرأته شايفين عام هذا لا ما قرأته صحيح محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن كثير لا هذا محمد بن مسلم قرأته لكن ما قرأناه هو أخبر النصير بن الفرح عن الفرح وفي نسخة الفرج وهو أصح بالتلحيق. السماء علينا هذول إنصح مصروف في مجموعة من أبي المستساء من الحديث نعم أنا أخبر سامحون من أي قراءة بس عم تشعر وتطفي كأنه يعني ما حيكون فينا ما توجيه الأحاديث التي تنهى عن الذهب للنساء؟ شوف أول شيء في القاعدة ذاكرة الحازمي الناسخ باعتبار الناسخ المسوح من الآثار وذاكرة غيرهم من علماء المسوح فعل النبي لا يمزق هون في عزبك أقوها طبعا أنت بعرف إنه في ناس بيقولوا لك هذه الحديث ضعيفة أو مو بقوة هذيك شايفين هذول اللي بيعتمدوا بس على القوة بجوز يكونوا الحجة في ذلك لكن في كثير من العلماء مو بس بيعتمدوا على القوة أنا بضرب لكم مثال عليه رح أضرب لكم مثال عشان إن شاء الله تتنوع البصائر وإذا أنا خطأ اللي أنت مخطئ في ذلك فابن تيمية رأيه إنه سيدنا أبو بكر ما كان يجيب في النوم ابن حجر رأيه انه سيدنا ابو بكر كان بجيش في النوم ليش؟ لكن لك ابن حجر انا طبعا هذا الرقم اكيد خطا يعني ذاكر عشر اسانيد باسنادين في ذكر ابو بكر الصديق فهو بما ان هذا الرجال ثقات وهي زياده الثقه معقوله شو معناتها؟ معناتها ابو بكر الصديق كان انا بهالمساله رايي مع رايي ابن تيميه ليش؟ لانه في عندك 8 اسانيد ما ذكروا ابو بكر وابو بكر مو شخصيه مغموره يعني ما ذكر وبعدين اللي ذكروهم الثقات على عين الراس يكونوا الثقات لكن هدول سلكوا الجاده شايفين لما تقول عمر شو بيقول بالروايه ابو بكر وعمر مضبوط لما لاحظته كيف الفكرة، فأنا رأيي من رأي ابن تيمية في المسألة لاحظت كيف. ليش؟ لأن ابن تيمية أعمل المحاكمة في الخبر، بينما الحافظ ابن حجر فقط ترجيح أن هاي رواية ثقة وهي زيادة مقبولة. لاحظت كيف؟ يعني بلا تشكيل مثل ما يكون في زماننا في واحد مثلا إمام مسجد شايف كيف؟ بعشر أسنين مو مذكور إلا بإسنادين، شايف كيف؟ وفي واحد يتأذن أو غيره مع الاحترام الكامل يقول ما حدا ياخذها يعني ضده، عرفت كيف؟ ذكر إنه والله كان هذا لاحظت كيف؟ يعني بكل الروايات في عمر بن الخطاب. لازم أنا أسأل نفسي ليش بس في روايتين في سيدنا أبو بكر الصديق؟ لو كان هو صحابي مغموض بجوز يعني يفوتوا، أما هذا صحابي مشهور اسمه أبو بكر، لاحظتوا كيف الفكرة؟ فهون في عنا، أنا ما بحتاج أنكر، في عنا أناس يذهبون إلى الترجيح فقط بالإسناد. شلون يعني؟ يعني إذا فتحت أنت التقريب أو فتحت التهذيب وهذا في ثمانية وثقوا وهذا في سبعة وثقوا بترجح تبع الثمانية. لاحظت كيف؟ أنا برأيي هذا خلل بالتسليم، لأنه هذا طريقة من الطرق التسليم، مو كل طريقة بالتسليم. وأنت في حياتك لا تستعمل ذلك، وأنا في حياتي لا أستعمل ذلك. هلا أنا بدي أصرف ليرة ذهب، إذا أجا واحد خبير وقال لي هاي الليرة مزيفة، وجو 500 واحد قالوا لي هاي الليرة لا مو مزيفة، وهن ما عندهم خبرة ما بحس يحطوا بنفس المنطقة. وهون حرام أنت تحط البخاري أو تحط النسائي تحطه بنمط هذول اللي عم تشوفه بالعصر، هذا حرام. يعني ما ليس من الإنصاف في شيء، في خبرة، في ميراث، لاحظت في تعبير حديثي صدوق له أوهام. أنا هيك بتصور بخاري لما تقول له عنك أي واحد صدوق له أوهام ضغي بكرر لك ياهو من زينه، يجيب لك الأحاديث التي وهم فيها. أنا بقول هيك فرضا، لكن هي واقعا وردت، لأنه رواها الحافظ الحازمي، رواها في كتابه إنه صار مناقشة بين أحمد بن حنبل وعلي بن المديني. كان أحمد بن حنبل يقول أوثق الرواة عن مالك هو عن الزهري هو مالك، وكان علي بن المديني يقول أوثق الرواة عن الزهري هو سفيان بن عيينة. فقال الإمام أحمد بن حنبل قال له أنا أثق لك الأحاديث التي وهم فيها سفيان، أنت أثق لي الأحاديث التي وهم فيها مالك بن أنس. هيك كان شغلته لإلك صدوق ولا أوهام، مو مثل هلا يعني نحن نرجع على كيفنا، إذا جبت لي قهوة وبالي رايق حط صدوق، وإذا ما جبت لي قهوة وبالي معكر شو لا أوهام يخبيت وهذا إلا أوهام. إجا الإمام أحمد بدأ يذكر أوهام، مع أنه حافظ كبير جليل الإمام سفيان بن عيينة، لا تفهموا لغلط، جاب 20 حديث وهم فيها سفيان بن عيينة. الطرف الآخر جاء حديثين ثلاثة وبعد المضاء مع الحسن الكامل. لاحظت في الفكرة، يعني هون لما تقول صدوق له أوهام إلى معنى عند البخاري إلى معنى يكون هو بحافظته حافظ كل شيء، كل الأوهام التي وهم بها هذا الشيخ. أنت بتشوف أحيانا النسائي بيتكلم بهذا الكلام، بيقول لك رواية فلان أرجح من فلان، عرفت إيه؟ فلذلك رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. أنا ما عم حرج على فضل الله، بجوز في عصرنا واحد يوجد عنده الخبرة والإيمان والإيمان أنه يفوق الأولين، بحيث ينطبق عليه المثل كم ترك الآخر الأول. لكن على حسب تطلعات الناس، يعني حتى بالقرآن كنا نبهدل الشغل، شايف فيه في إجازات، والله واحد أطلعني على إجازات من كبار الشيوخ معطالي هناك وبيزوروا الإجازة، لك أنت آل القرآن عيب عليك، بيكون هو آبي القراءة يسوي القراءة، بيكون هو مو آبي يعني رفضي. شايف كيف نحن نفسياتنا مريضة؟ شايف هذا يورث عدم الثقة. أنا ما حطول أكثر، نرجع لأصل الحديث البحث في الفقهاء عندهم في رأيهم إنه هذا حرام على الذكور وحلال الإناث. كيف يعدوا مع الأحاديث التي وردت في نهي النساء عن لبس ذلك؟ هذا محمول على نهي الإكرام والتوجيه. النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بيقول عن القرافي إنه كان له عدة مناصب ينظر إليها، كان نبيا، كان رسولا، كان قاضيا، كان قائدا حربيا، كان سياسيا، كان ناصحا، وكان يوجه الأمة وما إلى ذلك. فهذا من باب نصيحة خاصة للسيدة فاطمة ابنته، هو ما كان يرضى بأهل بيته أن يكون عندهم ذهب، فلذلك أجل الأحكام جيبوا فضة وضمخوها بالزعفران. أما أنت تجي تقول حرام، شوف الله شو بيقول، بيقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتجتمع الله الكذب. صحيح سيدنا النبي محلل ومحرم، نحن ناخذ كثير من أفعاله على أساس التحليل والتحريم، لكن في بعض المواضع أو بعض المواطن أولا هون أنا بنظر القاصد يكفي اتفاق الأئمة الأربعة على هذا الحكم، على فهمهم لهذا الحكم، يعني فهموا من ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء ما ورد هنا في كتب في كتاب النساء أو غيره من كتب الحديث من نهي صلى الله عليه وسلم. اتفاق المزاهد الأربعة لأنه حلال للإناث وحرام على الذكور بالنسبة إلي في له اعتبار كبير، لأن في الحافظ الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء طبعا ما لحافظ نص تمام بس بما معناه أن الإدخال في المزاهد الأربعة في عصري هذا يعني قبل شيء 800 سنة أعرف كيف أو 700 سنة قد يقع في مغبي مخالفة الإجماع. أنا بعرف كثير ناس اللي بيحكوا شايفين ما بيعرف مذاهب أربعة ولا بيعرف مذاهب ستة ولا بيعرف مذاهب ثلاثة، فهون احتمال وقوعه بذلك. أنا صار معي عمليا صالح في واحد قريبي راح على كتاب، هذا كتاب هذا يعني فقر، هذا أحسن كتاب فقر في الدنيا، شايفين أضرب الله هذا الكتاب. قال لي إراديا أنا ما لي حافظ الأرقام بس تقريبا في شي 50 مسألة مخالفة للمذاهب للإجماع كله، وفي تقريبا شي 90 مسألة مخالفة للمذاهب الأربعة، وفي قريب من هذا العدد مخالفة الراجح للمذاهب الأربعة، وهو كتاب كله بسيط. شو يعني؟ يعني هون نحن ما اعتبرنا الإمام الذهبي ولا اعتبرنا على وهم رجال نحن رجال لا نسأل عن ذلك. لاحظت كيف هون قد يعني إذا كان طلع واحد متقدم قال هذا الكلام بجوز أنا أحترم الكلام ولو كان هذا الكلام، لكن واحد متأخر أنا بحكم لها بصراحة أنا ما بحترم قوله إذا خالف المذاهب الأربعة. ليش؟ لأنه مو مبني على علم. لاحظت كيف يعني بجوز أنا أحترم كلام الدارقطني لما انتقد البخاري المسلم، وإن كان اعتقادي بالبخاري أصوب منه تفكي، لكن إذا مثل هذول اللي بتشوفون بالساتلايتات وغيرهم أنا ما بحترمه لأن ما عنده شيء بالعلم. في واحد منهم هذول اللي أنا سمعت كلامه تكلم يمكن أقل من 10 دقائق في خلل بالرواية بعشر دقائق، شلون يعني هذا هيك زلمة أنا بيقبل كلامه على البخاري؟ لاحظت كيف؟ فهون إذا نرجع لصلب الموضوع شايف كيف؟ صحيح في رواية محمولة عند الفقهاء الأربعة على أن تلك كان صلى الله عليه وسلم لا يريد لأهل بيته التوسع، شايف كيف؟ هلا بتفوت لعنده هذا أبو يلي عم يحكي إنه حرام على النساء هذا الذهب، بتلاقي معلق برادي، سيدنا النبي ما رضي يكون ببيته. شايف كيف؟ السيدة عائشة نزلت البرادي عملت منه مزايد كان يتكي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظت كيف؟ فهون هل هذا إرشاد توجيهي أم هو تحريم؟ لاحظت كيف؟ وفي ناس بدهم يحرجوا أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذروني ما تركتكم، ف في بعض الروايات فإن تكليف الأنبياء لا تطيقه الجبال. يعني لما واحد عن طريق نبي وصماء سيد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من كبار الأنبياء يقول هذا فرض أو هذا حرام لا تطيقه الجبال، وأنت واجبك يا مسلم وأنا واجبي يا مسلم أن نحن نخفف على أمة سيدنا النبي. قلتوا يا جماعة الخير هل عم يهبوا من كل الشباب، صار في عنا شباب ملحدين، صار عنا شباب ما بيصلوا، شايف كيف؟ أنا بعرف إنه الحق معه، إنه الإيمان بالله هو الصحيح، مو الأصح، هو الصحيح، والصلاة هي الصحيحة، لكن هي مشكلتي ومشكلتك ونحن عم نقع فيها، وبجوز يتعرض لها أولادنا، وإذا ما تعرض لها أولادنا بجوز يتعرض لها أحفادنا، وإذا نحن ما خلقنا لهذه المشكلة نعوذ بالله، بجوز مش نحن نقع فيها، فلذلك خذوا هذا بعين الاعتبار، عرفتوا كيف؟ يعني أنا كنت ظهر يعني ناقش كثير وهذا عرفت، إذا أنا أثبتت نفسي أمامكم عرفت كيف؟ ورجعت على البيت وهالمشاكل ما حلتها، معناتها أنا لا بحب الإسلام ولا بحب النبي ولا بحب حدا، أنا بحب حالي بس أنا بدي أثبت حالي، شايف كيف؟ وأنا أو أي واحد هيك بيكون في عنا نحن مشاكل يا جماعة بدنا نلاقي حل لهالمشاكل، مو بس مشان أنا أثبت نفسي، عرفت كيف؟ بجوز في حق أنا أسكت عنه ليش؟ ليش؟ لأنه مشان نمشي الحال ما نخلي الناس تنفر من دين الله، عرفت كيف؟ هذا الحق أنا ما بقول عن الماضي، يعني في قصة بالتاريخ صارت، كان في دولة صارت عظمى كانت هن الوثنيين ما، بعدين راحوا بعثوا على هالدول، لقوا أحسن دين الإسلام، شايف كيف؟ إجوا بدأ يسمع الشيخ، قالوا له نحن والله في عنا خمر ونشربة والأرضنا باردة، طبعاً كل هالتبديلات أنا ما بعتقد فيها، قال نحن أرضنا باردة ونشربة، يعني هذا، قالوا لا ما بصير، لاحظت كيف؟ بعدين راحوا جابوا غير دين وفوتوا على هذا، وهن بالتاريخ هن كانوا سبب تقويض الدولة الإسلامية اللي هي اسمها الدولة العثمانية، عرفت كيف؟ أنا ما عم أقول لك إنه لازم هذاك الشيخ يقول لهم الخمر حلال، لازم يسكت، اسكت أخي، عرفت كيف؟ اسكت مو ضروري يعني أنت تبين له كل شيء، لاحظت كيف؟ اسكت لك شوي، ليش؟ لأن هذا السكوت كان يمكن في علم الله غير مجرى التاريخ، لا هذا حرام وغصب عنكم قتلوا، لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هذا الأمر عم يعكس علينا أمور كثيرة. سؤال التأليف عن أبي نوز الإمام إنه أباء الأنبياء كلهم كانوا مسلمين، شايف كيف؟ هذا أي فكرة أنا مح جابل فيها، شايف كيف؟ هي فكرة مأخوذة عن فئة غير فئة أهل السنة والجماعة، أول ما نتكلم فيها عن أهل السنة والجماعة هو الإمام فخر الرازي، شايف كيف؟ وهذا النظر، هذا النظر يعني فيه من الأدب شيء كثير. كونهم أخذوه عن غيره ما بدل على أنه باطل، بجوز يكون صح بجوز يكون باطل، هو بيحمل في تفسيره على أنه وإذ قال إبراهيم لأبيه هذا يعني عمه، لا حضرت لي، وهذا موجود عنه كثير روايات وآثار كتابي. أنا يلي بيطير عادي أكثر شيء جواب النبي، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أبويه فقال، شوفوا الأدب الكامل، هذا رواه الحافظ مستدرك، ما سألتهما ربي فيطيعن فيهما وأنا يومئذ قائم للمقام عنهما. في منا هنا أثبت النبي أن نحن عم نأذي، قال لا تؤذوني أحياء بسبب الأموات، وأنا من يعني خبرتي في ناس بيذكروا أبوي النبي أو بيذكروا أناس كان أثبت لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو بيحبهم، شايف كيف؟ ونحن نجي نتكلم عليهم بالعاطل أو بالكاسر بدعوى العلم أو بدعوى الفهم، وبذلك نؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي بيذي النبي شو عاقبته؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا. وهذا مو من عندي إذا النبي لما قال لا تؤذوا الأحياء بسبب الأموات، شو سبب ورود هذا الحديث؟ عكرمة ابن أبي جهل وأبو جهل، يعني الميت هون أبو جهل لا تؤذوا عكرمة بسب أبيه أمامه. هذا اللي أكثر واحد كان معادي للنبي صلى الله عليه وسلم، لاحظتوا فيه؟ فما بعرف يمكن في ناس عم يعادوا النبي وعادوا أبوه وعادوا أمه.